فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. لا تعتمد على غيرك، هذه إدارة حكيمة. لا ما ينفعش، يبقى أنت معنى ذلك جعلت الاستفانة أكثر من الربان، يبقى الغرق محتم. هذه دلالة على أنك أنت جهلك جهل مركب، جهل بسيط. يعني كمان يريد ذلك، يعني فاهم ذلك؟ يجب أن نتائج الرجوع. ابن الحق، لا الحق صعب أنك تصارعه. فخلاص تسكت، عارف ده أفضل شيء. أفضل شيء أن تقر به، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في إيش؟ الفضل. ما زلنا مع أصول الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يستمر ثم هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من ركائز العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أقول هذا أن هذه العلوم من الأهمية لمكان، لأن السنة هي أعظم ما يمكن أن ينشر أن ينشغل به الإنسان. القرآن هو حياة الإنسان، والإنسان ليس لا رفعة له ولا عزة ولا مكانة ولا كرامة إلا بهذا الكتاب. قال الله تعالى: أنزلنا إليكم وأنزل إليكم الكتاب كتابا فيه الآية. لا لا لا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وشرفكم وعزكم ومكانتكم وتمكينكم. فالكتاب هذا أحوج ما يكون إلى السنة، لأن الله تعالى قد جعل البيان من السنة. قال الله تعالى في علاه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: أنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم. والتبيين ما كان إلا من النبي الأمين، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى هذا البيان. لذلك صح عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: السنة حاكمة على القرآن، أو قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقد قال رجل لسعيد بن سويد أو لمحمد بن سيرين رضي الله عنه عندما تحدث بالسنة قالوا: حدثنا عن كلام ربنا. قال: والله نحن لا نريد إلا أن نتحدث عن كتاب ربنا وكلام ربنا جل في علاه، لكننا لا نأخذ ذلك إلا ممن هو أعلم الناس بكلام ربنا جل في علاه، ألا وهو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لذلك أصول الحديث تمهد للإنسان أن يدخل هذا الباب، كما قلنا لأن الفقه وغير الفقه يرتكز على السنة. وما زلنا مع كتاب الإمام أحمد، أو الكتاب يعني كتاب الاتصال في منهج الإمام أحمد في التعليل وأثر في الجرح والتعديل، بلغنا إلى منتصف الكتاب الحمد لله. نسأل الله رب العالمين السلامة إتمامه، ونسأل الله رب العالمين أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر من أعان على إقامة هذه المجالس. المبحث الذي نحن بسببه الآن الفاظ وعبارات تكلم فيها الإمام أحمد لبيان علل الأحاديث، وأيضا وهم أو أوهام الرواد. فمن هذه الألفاظ التي كان يتكلم بها الإمام أحمد عندما يسأل عن الأحاديث أو عن الرواد، أن يقول في الخبر: لا أعرف. أن يقول في الخبر أو في الحديث: لا أعرف. هذه المسائل وقد تعدها. إذا قال الإمام أحمد حديث لا أعرفه، أنت لك أن تفهم هذا من كلام الزهدي عن رجل من المتأخرين لا من المتقدمين. قال الإمام الزهدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا قال ابن تيمية في حديث لا أعرفه فأعلم أنه لا أصل له. هذا ليس الحديث. يعني يقول الإمام الزهدي عن شيخ الإسلام ابن تيمية: قال إذا قال ابن تيمية لا أعرف هذا الحديث فأعلم أنه ليس بحديث. يعني هذه دلالة على حديثنا على ساعة اطلاع رحيل ابن تيمية، فكأنه يقول: لو قال لا أعرف هذا الحديث فإذا هذا الحديث ليس بحديث. هذا في رجل من المتأخرين، فكيف الرجل هو إمام أهل السنة والجماعة، هو المؤسس المؤصل الذي أتى بكتاب كان إماما للأمة بأخذها الكتاب المسند للإمام أحمد. فإذا قال الإمام أحمد في حديث لا أعرفه فأعلم بأن هذا الحديث ليس بحديث. هذه من ضمن التوجيهات والتوجيه في كلام أحمد أنه قال لا أعرف. وقد يقول الإمام أحمد في حديث لا أعرفه أن يكون لا أصل له، لا أصل لهذا الحديث، لا. أو يقول لا أعرف، يعني لا أعرف من سورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الإمام أحمد في قولي لا أعرفه إما أن يكون لا أصل له، أو يكون موضوعا، أو يكون من النكارة بمكان، لذلك قال لا أعرف. فإن كان حديثا يعني له إسناد فكأنك توجه قول الإمام أحمد لا أعرفه، يعني لا أعرفه إيش، لا أعرفه مسندا، لا أعرفه موصولا، لا أعرفه صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يطلق هذه العبارات في أحاديث، وهنا أمثلة كثيرة تكلم عنها الإمام أحمد في قوله مثلا من رواه زكريا بن يحيى الناقد قال سألت أبا عبد الله عن حديث يروى في فضائل الأعمال أو في فضائل القرآن، معذرة، في فضائل القرآن من البقرة إلى الحمد، من قرأ كذا ومن قرأ كذا فله كذا وكذا. طبعا معروف أن كل الأحاديث التي جاءت في فضائل الصور أنها ضعيفة جدا وليست بصحيح، والحديث الذي جاء في فضائل جمع فضائل كل الصور فهو حديث موضوع. الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال لا أعرف، وهو حديث يعني اتفق المحدثون على عدم صحته، بل قالوا بأنه موضوع. هذا الحديث موضوع كما بينه غير واحد من أهل العلم، قال الفيروز أبادي في صف السعادة قال باب فضائل القرآن من قرأ سورة كذا من سورة كذا فله كذا من أول القرآن إلى آخر سورة من القرآن، وفضيلة سورة وسورة وآية وآية، أسنده الراوي إلى أبي بن كعب، كل ذلك مفترى موضوع عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن هانئ قلت لأبي عبد الله روى علي بن مهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف من الذنوب، من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف من الذنوب. قال لا أعرف. وهذا الكلام هذا جاء عن كثير من السلف صراحة، وهذا ممن أيضا يرتكز فيه بعض السلف على ترجيح الكف عن المعاصي خير من العمل في الواجبات. قلنا أمس بينا بأن الإمام ابن تيمية رجح عمل الواجبات أو العمل بالفرائض وما كتب الله جل في علاه أحب إلى الله من الكف عن المحرمات، وإن كان الكل مطلوب، إن كان كل ذلك قد طلبه الله جل في علاه وهو حتم لازم على كل مكلف، لكن الأفضل والأحب إلى الله جل في علاه هو الكف عن المعاصي، بل الكف فعل الأفضل عند الله جل في علاه فعل الواجبات، بل الكف فعل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وبأحب إلي مما افترضته عليه. فهنا يقول عن عائشة من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف من الذنوب. صراحة يعني حتى أنت لو نظرت إلى ذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي لما قدم له وضوءه قال تمنى، لأن سلم كان كريما ما يقدم له شيء إلا مقابله بالخير والكرم، فقال سني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قال بل هو ذلك، فقال سلم كف عن الذنوب، قال ذلك. لو كان هذا الذي أسرع به إلى الله جل في علاه قال له إذن أعني على نفسك بإيش، بكثرة السجود. لذلك لأنك أنت إذا قلت كففت عن الذنوب فأنت الآن الكف عن الذنوب الحمد لله عدم كثرة السيئات في الصحيفة ولك بذلك الأجر، لكن هل هي مكفرات لمعاصي أخرى؟ ممكن أن نقول في الكبائر فقط إن تجتنب الكبائر ما تنهون عنه، أما في الصغائر فلا. فأما الحسنات قد قال فيها الله جل وعلا قال أقم الصلاة على طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذه أيضا مفاضلة كبيرة جدا بين فعل الواجبات والكف عن المحرمات. عامة هذا الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فيه الإمام أحمد عندما سئل عنه قال لا أعرف، حديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وأخرجه البيهقي وقال تفرد به يوسف ابن ميمون. يوسف ابن ميمون قال هو منكر الحديث، طبعا الحق بأن يوسف ابن ميمون مختلف فيه، يوسف ابن ميمون مختلف فيه قال تفرد به، وإذا تفرد الضعيف فلا يحتمل التفرد. عامة هو القول بالنكارة هنا وأخذها من كلام الإمام البخاري، يعني الحق بأن الإمام يوسف ابن ميمون المحدث ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات. قال أحمد كان قدريا، قال أحمد كان قدريا عاب عليه مذهبه. قال النسائي ليس بالقول، أما ابن عدي فقد حسن حديثه وقال لا أرى بحديثه بأسا، ابن عدي قال لا أرى بحديثه بأسا. وقلنا ابن عدي بيتتبع الروايات، لو كانت هناك روايات منكرة يبين الروايات التي انكرت على الراوي. فقال ابن عدي: لا بأس، او لا ارى بحديثه بأسا. احاديث عما يرويها يعني مستقيمة، او كما قال رحمه الله. واما الامام البخاري فقال: منكر الحديث. هذه الكلمة الشديدة التي جاءت فيه، قال الامام البخاري منكر الحديث، يوسف بن مهان قال منكر الحديث. عامة قد اخذوا عليه بعض الاحاديث التي رواها، منها ما هو مقطوع او موقوف او مرفوع. فمن المرفوعات التي تكلموا عنها بانه روى حديثا مرفوعا: من باع دارا ولم يجعل عنها ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه، لم يبارك له في ثمن هذه الدار. قال: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في غيرها لم يبارك له في هذا المال. يعني هذه مسألة عجيبة جدا، يعني يوقف الناس على البناء أصالة والتشييد في البناء قد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر على الرجل وقد شهد بناءه فغضب جدا ومشى. فلما سئل فلما جاء صاحب الدار فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما جاء سأل عن هذه الدار بمن، فوجدناه قد يعني كأنه تغير لذلك. فهدم الرجل الدار ولم يذهب يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما هدم الدار. فيقال بأن التبيين التشييد والثبات فيه بأن هذا يعني البركة في ذلك، هذه مسألة فيها ما فيها من النظر. قال: من باع دارا فلم يجعل ثمنها في غيرها فلم يبارك له في هذا المال. وهذا يعني كلام فيه كما قلنا ما فيه من النكارة، فأنكروه عليه. وأيضا قال في حديثه رواه عن ابن سيرين، وعن ابن سيرين يعني مقطوع، قال ابن سيرين: من رأى الله في المنام دخل الجنة. قال: وده هذا مستقر في نفوس السلف برؤية الله جل وعلا في المنام، يعني هذه دلالة واضحة جدا على استقرار ذلك في النفس، وهذا حق ليس فيها أي إنكار. وقد أقره جعفر أبو جعفر الباقر وكثير من علمائنا الصلحاء قالوا ذلك. الإمام أحمد حنبل قال: رأيت ربي، أو قال عبد القادر الجاني أيضا قال ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن سورة. هو قيل أنه روى عن ابن سيرين أنه قال: من رأى الله في المنام دخل الجنة. هذا أيضا فيه نكارة. ليش النكارة اللي فيها؟ لأنه قد يرى الله ساخطا عليه فكيف يدخل الجنة. ولذلك ابن تيمية يقول: يرى والله جعل يأتي المرء على صورة هي بمقدار ما آمن به، مقدار إيمان المرء يأتي على نفس الصورة. لذلك جاء في أحسن صورة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هو إذات الصورة لله جل في علاه، كأنهم يقولون عنا بأننا إيش على جنون، من يتكلم في مثل هذا؟ لا لا لا، نأتي ببدع القول. هؤلاء السلف هم الذين قالوا بذلك. عامة يوسف بن ميمون أنكر عليه بعض الروايات من هذه، وكما قلنا البخاري قال فيه قولا فصلا: منكر الحديث. وإن كان ابن عدي يرى أنه قد وافق الثقات في بعض الأحاديث. عامة في قوله: من سر أن يسبق الذائب المجتهد فليكف من الذنوب، قال: لا أعرف صراحة، هذا سند مقارب. وكما قلنا تعصب الجناية بيوسف بن ميمون، ويوسف بن ميمون اختلف في توثيقه وتضعيفه، إن كان الأغلب على تضعيفه، لكن هو سند، هذا السند سند مقارب. يعني لا يقال في أن معنى قول الإمام أحمد لا أعرفه أنه لا أصل له، أو أنه باطل، أو أنه موضوع. لا، هذه المعنى بأنه إيش لم يعرفه مصحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ورد عن بعض السلف أنه قال بذلك، كعمر بن عبد العزيز وغيره قالوا كلاما قريبا من ذلك. أيضا قال مهنا: سألته يعني أبا عبد الله رضي الله عنهم أجمعين عن قول الناس في البراغيث، وهذه عجب. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، أتعرفه في شيء من الحديث؟ قال: لا. وعجب من قولي له، عجب هذا القول، يعني تعرف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للبراغيث على إيش؟ يعني عشان تأكل دم النساء الناس؟ يعني أنا أيضا فيها ما فيها من الغرابة. قال: أتعرف البراغيث؟ قال: لا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، يعني في حديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم للبراغيث. قال: لا أعرفه. وهذا الحديث لم يعرفه أحمد، لأنه صحيح أن ما ورد في البلوغ لا يصح منه شيء كما بينه العلماء الجهابذة. قال العقيلي: لا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. عجيب، يعني أكثر ما يقول هذا موضوع، لكن أنا أدري أريد أعرف. الضوء ضع، هو فيها ما فيها من الفائدة، والتسبيح والهدهد كذلك، والنحل كذلك، والنمل كذلك. البراغيف عامة إن صح فيها فنحن نسمع ونطيع، أن لم يصح فنحن على الأصل. قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد الله الإمام أحمد يعني عن الحديث الذي جاء أنتم اليوم في زمان من عمل بالعشر مما أمر به نجا فلم يعرف من عمل بالعشر مما أمر به نجا الحق وقال فلم يعرفه. هناك أحاديث وروايات ممكن تخرج من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنهم في زمان يحتاجون فيه إلى عشر العمل لا العلم, وسيأتي زمان يحتاجون فيه العشر العلم لا العمل, لأن الإنسان عندما كان في عصر النبوة فالعلم منتشر فيعبدون الله جل وعلا على بصيرة. أما بعد تباعد الناس عن شمس النبوة فالعلم يندثر مع كثرة الخطباء وكثرة الدعاة فالعلم يندثر ويقل, وقلة العلم يتخبط به الناس في الأهواء ولا يصلون إلى عبادة الله جل وعلا. وهذا حديث رواه الطبراني في الصغير وابن عدي في الكامل وابو نعيم في الحلية من طرق عن نعيم بن حماد عن سفيان ابن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. الحق بان هذا سند ايضا سند مقارب. وين يا ابن انت مطالب به؟ طب وانت يعني انت مش تكلم هشام بقى وغير هشام, مش لابد يكون عندك اصالة المفتاح نفسه او تاخد من شيء عن المفتاح وتعمل بديل له؟ مش مسموح؟ طب ليش ما كلمته أمس إن إنه أصلا يكون موجود؟ هنرجع تاني للغباء المركب أو الجهل المركب ويرجع تاني يجادل على أمر فصل فيه. يا ابني يا حبيبي الله يهديك, يا تتركها كلية يا تمسكها كلية. هي شوف الله تعالى قال وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذي أعرفه عشت في هذه الدنيا طويلا عرفت أن الإسلام لا يحتاج لأحد ونحن أحوج ما نكون إلى الإسلام, والإسلام بنا أو بغيرنا مرفوع ورأسه مرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا بنفسه وسيعود غريبا كما بدأ, فطوبى للغرباء. فإن كنا أحوج الناس للإسلام فلا نمن على الله بما نفعل, نكون أفقر الناس. يبقى نجاهد, أنت بتقوم الفجر أنت بتذهب إلى عملك وتترك البشرية بأسرها من أجل الدرهم والدينار, ولو احد شوش عليك في ساعه وانت تعمل ما يمكن ان لا يمكن ان تقربه منك. انت تعمل الان عمل لله جل في علاه, فكيف العمل لله اكون انا فيه بهذه الطريقه متهاونا, والعمل من اجل الدرهم والدينار اكون فيه متقنا جدا. هذا حالنا, حق حالي قبل ان يكون حالك وحال الاخرين. فالمفروض ان نعتدل قدر الامكان. ارجع الان قل لي احنا التخصصات والتخصصيه ولا يتعدى تخصص على تخصص. الان يا حبيبي يا بابا انت سيب وما لكش دعوه بيه, هذه خاصه بيه, انتهى الموضوع بيه, من علينا بيها او هو اصلا الحمد لله بيتقدم بها متفضلا. انت عندك اصلا جهاز موجود تالت تدور حوله, انت مالك وماله هو, انت عندك جهاز موجود فتدور حوله. انت أستاذ العزيز عامة هذا الحديث قالوا من طرق عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. الحديث ظاهره الصح ورجاله ثقات أو قل فيه رجل موثق ألا وهو نعيم بن حماد. العلماء يقولون يعني الإمام أحمد لما قال بأن هذا الحديث يعني أو أنكر هذا الحديث لم يعرفه, قلنا لابد أن نقول لم يعرفه صحيح. تفضل. لم يعرفه صحيح. الطبراني يقول لم يروي عن سفيان ابن عيينة إلا نعيم بن حماد. وقال ابن نعيم غريب تفرد به نعيم وقال ابن نعيم الحديث في الحلية يعني قال غريب تفرد به نعيم عن سفيان. وقال ابن عدي وهذا حديث أيضا معروف لا أعلم رواه عن ابن عيينة غيره يعني غير نعيم ابن حماد. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال أبو حاتم هذا عندي خطأ رواه جرير وموسى بن عائن عن ليث عن معروف عن الحسن عن النبي مرسل وعن هو عن الموصول بإيش بالإرسال. فلكون هذا الحديث غريبا وغير مشهور وغير محفوظ لم يعرفه الإمام أحمد, يعني كأنه قال لم أعرفه صحيحا, لم أعرفه مرفوعا صحيحا يعني مسندا أو موصولا مرفوعا. أبو حاتم رجح الوصل على الإرسال على الوصل. عامة الحق لأن الحديث الذي جاء مرفوعا مسندا هو يدور على نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري. حق أن الذهبي فأحسن فيه القول جدا عندما قال الذهبي هو أحد الأعلام من أعلم الناس بالفرائض، يعني عنده إتقان الفرائض. طبعا علم الفرائض هذا أول علم ضاع على الناس، يقول من أعلم الناس بالفرائض، قال هو أعلم الناس، قال هو أعلم الناس بالفرائض وهو أحد الأعلام. قال العجلي ثقة صدوق على نعيم بن محمد، قال العجلي هو ثقة صدوق، وأيضا قال بعض العلماء صدوق فيه خطأ، صدوق يخطئ كثيرا كما قال الحافظ، وقال بعضهم صدوق فيه خطأ. قال ذهبي امتحن، يعني القرآن امتحن فمات محبوسا، هذه دلالة على دينه. والحق أن نعيم بن حماد كانوا يعني من قبل يقولون من تكلم في نعيم فاتهموا على إيش؟ على الإسلام. لما؟ لأن نعيم بن حماد كان أشد الناس، أو كان من أشد الناس على الجهمية، كان نعيم بن حماد من أشد الناس على الجهمية. وأنت تعرف ذلك ليس لإتقان العلم فقط، هو قال عن نفسه، قال نعيم كنت جهميا فأعرف طرائق القول، لذلك كان شديدا عليه، قال كنت جهميا فأعرف طرائق القول. ولذلك قال عمر الخطاب لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، قال كنت جهميا فأعرف طرائق القول. فكان يشتد على الجهمية ويقول مذهبهم يؤول إلى التعطيل، يقول مذهبهم يؤول إلى التعطيل. فكان تقيا نقيا، كان دينا، كان صاحب سنة، ولكنه ما كان تام الضبط. قال النسائي ضعيف، قال النسائي ضعيف، قال ابن معين صدوق، وفي رواية قال ثقة. إذن السند الحق، أنك لو قلت السند نظيف وأن هذا الحديث لك أن تقول بأنه على الصحة لا سيما وأن هناك قرائن وشواهد من الأثار عليه لم تبعد، حتى وإن ضعفه الإمام أحمد، لأن السند أنت عندك من؟ عندك ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سلسلة أقوى مما تكون. لكن هنا نعيم هو التعصيب الجنابي نعيم، لكن المحققين ينظرون إلى جميع الطرق. لذلك أبو حاتم أعله بإيش؟ بالإرسال، أعله بمجيئه من طريق آخر مرسل، وقال المرسل هو المحفوظ، الوصف هذا غير محفوظ منكر، المرسل هو المحفوظ، فجعل الإرسال علة لهذا الموصول. يعني هذا عند التحقيق، لكن هو كسند لا، السند الكلام فيه يعني نعيم لا يسقط بهذا السقوط. يعني كما قلنا الإمام ابن معين ورد عنه أنه قال ثقة، ورد عنه أنه قال صدوق، وأيضا قال الإمام أحمد وثقه، الإمام أحمد كان قد وثقه. وقال كما قلنا العجلي ثقة صدوق، وقال وروى له البخاري مقرونا، روى له البخاري مقرونا، وقيل روى له في موضعين غير المقرون، وأكثر من التعليقات له وروى له البخاري. ولذلك قال بعض ما لا يرى بحديثه بأسا. فإذا قول الإمام أحمد لا أعرفه، على إما أن نقول بما قاله ابن أبي حاتم، لأن ابن أبي حاتم تلميذ الإمام أحمد أيضا، فكأنه يعلم منه أن الإرسال هو المقدم على الوصف، أو المحفوظ هو المرسل لا الموصول. وقال الخلال أخبرني عبد الله بن محمد بن حميد الأنباري أنه سأل أبا عبد الله عن التفضيل في الخلاف، فذهب في التفضيل إلى حديث ابن عمر. أما التفضيل في حديث ابن عمر في الصحيح، فأنه قال كنا نفضل بين الناس على عهد السلام، فنقدم من أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم نسكت. هل ده ليس تفضيلا لعلي؟ هذا خطأ، لكنهم كانوا لا يذكرون إلا الثلاث، مع أن الإجماع ابن عمر مع الإجماع على أن علي إن لم يكن أفضل من عثمان فهو أفضل الأفضلية على تريب الخلافة، هو أفضل الناس بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فقلت رواه ابن الحماني وأبو الأحرص محمد بن نصر الأسرم، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حشرج ابن نباتة عن سعيد بن حمدان عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سفينة الخلافة عن من هو؟ أن رسول الله لما أراد أن يبني مسجد، يعني الذي ورد عن سفينة صحيحا أنه قال خلافة نبوة ورحمة، وخلافة على منهاج النبوة ورحمة، وقال الخلافة 30 سنة، منها 6 أشهر للحسن. عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني مسجد قباء جاء بحجر فوضعه، ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه جانب حجر، ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جانب حجر أبي بكر، ثم جاء عثمان بن عفان فوضعه إلى جانب حجر عمر بن الخطاب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخلفاء من بعد. هذا تنصيص على الخلاف، والخلاف مشهور من العلماء بأنه ليس تم التخصيص حتى ولو لأبي بكر، استخلاف لأبي بكر غير موجود. وهذا الحديث قال فيه البخاري، وهذا الحديث لم يتابع عليه، هذا الحديث لم يتابع عليه يعني حشرة، لأن عمر الخطاب وعليا قال لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر الخطاب هو في حالة الموت قال لئن استخلف لئن لم استخلف فلا فإنه لم يستخلف من هو خير مني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يقصد ذلك يعني أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. عامة هذا الحديث انفرد به حشرج ابن نبات، حشرج وثقه أحمد، والنسائي قال ليس بالقول، قال أبو حاتم لا يحتج به. الحق بأن أحمد لم يعرف هذا الحديث لا لوجود حشرج فيه، لأن حشرج مختلف في صحته. حق بأن عدم معرفة الإمام أحمد هو لنكارة المسألة، دورانها ليست على الإسناد ولكن الدوران على المتن، لا سيما وأن عمر الخطاب قال بذلك وأن عليا قال بذلك، وأن جماهير أهل العلم لم يكن هذا اتفاق، فجماهير أهل العلم على أن مسلم لم يستخلف صريحا، لم يبين ذلك تصريحا. فهذا هذه الأمثلة يعني التي قد يتجلى لنا أن الإمام أحمد قال لا أعرفه على الأحاديث الغرائب والأحاديث المنكرة والموضوعة وأيضا الباطلة والتي لا أصل لها، لأن أحمد يعني رحمه الله كان واسع الاطلاع وواسع الرواية، وكان الإمام أحمد كما قلنا قد رحل الدنيا بأسرها مرتين من أجل كتابة المسند، كما قال يحيى بن معين أحمد يسأل عنه أحمد إمام أهل الدنيا، وقال الإمام الذهبي رحل الإمام أحمد الدنيا أو دار الدنيا بأسرها مرتين لكتابة المسند، لذلك وسعة الاطلاع. ولذلك أبو زرعة قال لعبد الله أبوك يحفظ ألف ألف حديث، والعلماء قالوا ألف ألف حديث هذه ليست إيش المرفوع، يحفظ ألف ألف حديث من الأحاديث المرفوعة والأحاديث أيضا المقطوعة والأحاديث التي فيها ما فيها من فتاوى الصحابة والموقوفة على الصحابة. صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعنا ونفعنا بما علمنا، صلى الله عليه وعلى آله نشكر لكم صبركم على الصحابة والموقوفة على الصحابة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.